الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ الحمد لله رب العالمين. لقد ثبتت الأدلة الصحيحة الصريحة بحرمة التطوع بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وبعد صلاة العصر إلى غروبها وتتام غياب قرصها. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. فقال: صل صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فأمسك عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث بتمامه. إلا أن هذا النهي يعتبره كثير من أهل العلم من النهي العام، وقد وردت أدلة أخرى تخصص بعض الصلوات، فيجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلوات التي خصتها الأدلة ولو في وقت النهي. والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام ولا خاص، فأحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عامة، والأحاديث التي تجيز بعض النوافل التي لها سبب خاصة. والمتقرر في قواعد الأصول أن العام يبنى على الخاص، فمن ذلك تخصيص ركعتي الطواف إذا وقع الطواف في وقت النهي، فيجوز لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتيه حتى ولو في وقت النهي، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة بإسناد صحيح. ومنها كذلك النافلة المعادة، يعني أقصد الفريضة المعادة، فإذا صلى الإنسان صلاة الصبح ثم أدرك جماعة تصلي الصبح فمن السنة أن يصلي معهم ولا يبقى واقفا. وكذلك فيما لو صلى العصر ثم أدرك جماعة تصلي العصر فمن السنة أن يدخل معهم ولا يبقى واقفا، لما روى الثلاثة بإسناد صحيح وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قضى الصلاة إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. ومنها كذلك تحية المسجد في أصح قولي أهل العلم، فإذا دخل الإنسان المسجد فإن من السنة له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو في وقت نهي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. والمتقرر عند العلماء أنه لا تطوع في وقت نهي إلا ما له سبب، فبما أن تحية المسجد من ذوات الأسباب فيجوز للإنسان أن يصليها بعد دخوله للمسجد حتى ولو في أوقات النهي. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها كذلك ركعتا الطهارة، فإذا تطهر الإنسان من ليل أو نهار ولو في وقت نهي فيشرع له أن يصلي في هذه الحالة ركعتين، لحديث بلال المعروف: إني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله أن أصلي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يستفصل عن الوقت الذي يتوضأ فيه أو يصلي فيه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام. فإذا دخل الإنسان المسجد قبل صلاة قبل دخول وقت المغرب فيسن له ألا يجلس إلا بعد أن يصلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب غير داخلة في النهي العام لوجود الأدلة التي تخصصها، ولا تعارض بين عام وخاص، والله أعلم.